واعلم بأن الياء إن تطرفت سكينة من بعد كسر عوقصت كذاك بعد الفتح إن تسكن بحي فإنها معقوفة كفي وكي فإن تزد في نحو من تلقاء وتارني أو صورت كالياء وفي سواها الوقت لكن كوتبا يحيي بوجهتين لا إن نوصبا